قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. قوله ولا يكون لما يريد، الإرادة هنا، الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة المضافة إلى الله على نوعين، لأن الإرادة المضافة إلى الله على نوعين: الأول إرادة كونية، وهي مرادفة للمشيئة، فأراد بمعنى شاء، والثاني إرادة شرعية، وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب. والدليل الإرادة الكونية قوله تعالى: فعال لما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه. ودليل الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم ذلك. والمقصود أن المصنف رحمه الله، أو قبل ذلك، يعني قلنا هنا والإرادة الشرعية لا يلزم ذلك، والثاني الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، تقول هنا: والفرق بين الإرادتين من وجهين. فالفرق بين الإرادتين من وجهين: الأول الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. والشرعية لا يلزم. الثاني الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. والمقصود أن المصنف أراد بقوله ولا يكون إلا ما يريد، إثبات تقرير الإرادة الكونية، إثبات تقرير الإرادة الكونية، وفي هذا رد على المعتزلة، وفي هذا رد على المعتزلة، فإنهم ينفون الإرادة الكونية. الخلاصة أن الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، والذي ذكره المصنف هنا المراد به الإرادة الكونية، والفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، والإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله، والكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. يمثل لذلك، يقول مثلا: الكفر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، بمعنى أن الله قضاه وأراده كونا ولم يرده شرعا، والإيمان أراده شرعا لأن الله يحبه. وهذه مسألة قد تشغل كثير من الطلاب تفصيل فيها أكثر وهم بادئون. وقوله رحمه الله: لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال في الصحاح: توهمت الشيء أي ظننته، توهمت الشيء أي ظننته، أن تبلغ الأوهام أي الظنون، ومعناه أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يصل إليه ظن، مهما توهمت ومهما ظننت رب العالمين فهو فوق ذلك. ومعناه أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يصل إليه ظن، وقوله ولا تدركه الأفهام، الفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، الفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، ومعناه أن الله لا يحيط به علم عالم، أن الله لا يحيط به علم عالم. وقوله ولا يشبه الأنام أي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وقوله لا يشبهه الأنام أي الناس، الأنام الناس، فالله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبه أحدا من خلقه سبحانه. وقوله حي لا يموت قيوم لا ينام، الحي والقيوم اسمان لله عظيمان، اسمان لله عظيمان، من أسمائه الحسنى، فأما الحي فقد ورد في مواضع كثيرة، فأما الحي فقد ورد في مواضع كثيرة، وأما القيوم فقد ورد في 3 مواضع من القرآن في سورة آل عمران وفي آية الكرسي وفي سورة طه وجاء في السنة أنه اسم الله الأعظم والحي يدل على صفة الحياة لله والحي يدل على صفة الحياة لله والقيوم معناه القائم بنفسه فليس مفتقرا إلى غيره والقائم بالمخلوقات والقائم بالمخلوقات فكل المخلوقات لا قيام لها ولا وجود لا قيام لها ولا وجود ولا بقاء ولا صلاح إلا به سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله إن هذين الاسمين يعني الحي القيوم إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات يتضمنان جميع الصفات فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من العلم والسمع والبصر من العلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والحكمة والرحمة والقيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية يتضمن جميع الصفات الفعلية من الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والعطاء والمنع ونحوها. انتهينا من هذا الدرس اليوم.